الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنختم الليلة إن شاء الله تعالى حديثنا حول مسائل التيمم التي ذكرناها استكمالا لما ذكره الشيخ البسام رحمه الله تعالى في تعليقه على عمدة الأحكام. وكنا قد انتهينا إلى بيان مبطلات التيمم، فنقول وبالله التوفيق: يبطل التيمم عن الحدث الأصغر ما يبطل الوضوء بالإجماع. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. ويبطل التيمم من الحدث أو عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، يبطل التيمم عن الحدث الأكبر ما يوجب الغسل. ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معا ثم أحدث، فقيل يبطل تيممه عن الحدث الأصغر ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وقيل يبطل تيممه كله ويعود جنبا، وهو المشهور من مذهب المالكية، باعتبار أن التيمم مبيح فقط، والأول أرجح باعتبار أنه، أعني التيمم، رافع مؤقت كما تقدم بيانه. ويبطل التيمم مع ما تقدم، أو يبطل التيمم مع ما تقدم، وجود الماء أو زوال العذر على ما تقدم بيانه في المسألة السابقة. وهل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالحنفية يقولون: لا يبطل، بل له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء. والمشهور من مذهب الحنابلة أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وهو ظاهر مذهب المالكية والشافعية، حيث إنهم منعوا صلاة فريضتين بتيمم واحد. وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية اختلافهم في التيمم، هل هو رافع أم مبيح؟ وتقدم أنه رافع، فترجح قول الحنفية. والحنابلة استدلوا بهذا، أي بكونه مبيح فقط، وبالقياس على طهارة المستحاضة، إذ أن طهارتها طهارة ضرورة، وقد أمرت أن تتوضأ لكل صلاة، فكذلك المتيمم يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. ودليلهم على وضوء المستحاضة لكل صلاة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي، القائل هنا ومين؟ هشام بن عروة، وأبوه عروة بن الزبير: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا لفظ البخاري رحمه الله، وهذه الزيادة اختلف في رفعها ووقفها على عروة بن الزبير، فضعف رفعها مسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود وابن رجب، فقال في شرحه لصحيح البخاري: والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة رحمه الله تعالى. وقال أيضا: أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة ومعللة، ولهذا لم يذهب مالك إلى وجوب الوضوء على المستحاضة، وهو قول عكرمة وأيوب وطائفة من أهل العلم رحم الله تعالى الجميع. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فقال مخالفا صاحب المتن: والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح، والدليل على ذلك ما يلي: أولا، قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن فطهارة التيمم طهارة تامة. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر ليس مبيحا. قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. وأخيرا، أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم كما في المجموع والزاد، مجموع الفتاوى وزاد المعاد. فالراجح والله تعالى أعلم أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأن المتيمم يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة فريضة أو غير فريضة بهذا التيمم. هذا ما يتعلق بباب التيمم. لننتقل إلى باب آخر وهو باب الحيض.